هل يكره أم يحرم؟ وهل يسمي المرء عند الغسل إن نسي التسمية، عند الغسل إن نسي التسمية فلينزع ملابسه قبل أن ينزع ملابسه أو قبل نزع ملابسه؟ الجواب: اختلف العلماء في الكلام عند قضاء الحاجة، الكلام عند قضاء الحاجة، وجمهور العلماء على النهي عن الكلام، على أنه مكروه، وبعض العلماء نص على أنه حرام، وبعض العلماء يرون أنه مباح لعدم صحة الأدلة الواردة في ذلك، لعدم صحة الأدلة الواردة في ذلك. والصحيح أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول للضرورة، وهذا لا شك فيه أنه مباح. الثاني للحاجة، الثاني للحاجة لكن ليس للضرورة، فهذا يجوز على الصحيح ولا كراهة فيه، كأن يقول: يا ولد أطفئ النور، ولع النور، أسكت إذا كان مثلا يشاغبون، كلام على قدر الحاجة أثناء قضاء الحاجة لا بأس به وليس مكروها. الثالث: ما كان بغير ضرورة ولا حاجة فإنه مكروه كراهة شديدة، فإنه محرم. وقد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه، فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. ولا يتحدثان، ولا يتحدثان فهذا نهي في هذا الحديث عن الكلام أثناء قضاء الحاجة. وقد أورد المنذري في صحيح الترغيب، في الترغيب، وشيخنا الألباني في صحيح الترغيب، الترهيب من الكلام على الخلاء، وذكر حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. وهذا الحديث كان الشيخ الألباني رحمه الله قد ضعفه ثم تراجع عن تضعيفه فصححه، وهو كما قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى أحدهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوفهما، فإن الله يمقت عليه، فإن الله يمقت عليه. ومقت الله أي بغضه لهذا الأمر وكرهه له، بغض هذا الأمر وكرهه له. والله أعلم. وقراءة القرآن أشد وأنكى، والعلماء شددوا جدا في قراءة القرآن وحرموها، والله أعلم. والجزء الثاني وهو البسملة لمن نسيه، لمن نسي أثناء الغسل. البسملة عند الاغتسال بعض العلماء يقول واجب، وبعض العلماء يقول مستحبة، وبعض العلماء يقول أنها ليست من السنة لعدم ورود ذلك، ولكن قد ثبت ذلك وهو سنة على الأقل، والقول بوجوب التسمية عند الاغتسال له يعني وجه قوي ومن نسي في أوله سمى في أثنائه، والله أعلم. ومن نسي بتاتا فلا شيء عليه، لأنه ليس من شرط من شروط صحة الغسل أو الوضوء البسملة. يقول السائل: اشتدت الفتنة بين السلفيين بخصوص فتنة اليمن، فهل من كلمة من الشيخ توجه السلفيين؟ الجواب: الفتنة في اليمن اليوم هي فتنة المظاهرات والفرقة الحاصلة بين الراعي والرعية، والتي ترتبت عليها الدماء المسفوكة بالباطل ومن أجل الفتنة ومن أجل النزاع للسلطان. فهذه الفتنة العظيمة التي ينبغي على المشايخ وطلاب العلم أن يعالجوها، وأن يأمروا الناس بترك الفتن، وينهوهم عن خوض هذه المظاهرات والأساليب الشيطانية التي تشبه بها بعض المسلمين بأعدائهم، وأنها لا تأتي بخير بل مصيرها إلى شر وسوء ما لم يتداركهم الله برحمته. فينبغي عليهم أن يحرصوا على توعية الناس بهذا الشر الذي هم واقعون فيه. وأما ما يحصل بين طلاب العلم من الفتنة فهذا لا شك أنه فتنة عظيمة قد دهت البلاد اليمنية وأفقدت كثيرا من الناس حكمتهم التي كان ينبغي لأهل اليمن أن يكونوا متمسكين بها، كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام أهل اليمن، قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لكن عند الفتن تطيش العقول. ومن علامة شر هذه الفتنة ومن كونها فتنة أنها تحرق الأرض أخضر واليابس، ولا تدع صغيرا ولا كبيرا إلا آذته بشررها. فليتفكر العقلاء وليتأملوا في الواقع ماذا أثمرت هذه الفتنة. شيخ من شيوخ المسلمين الأجلاء الشيخ عبيد الجابري قد وجد من الناس من يطعن فيه وفي دينه ويصفه بالأوصاف القبيحة. دماج قلعة من قلاع التوحيد والسنة، حيث قام الإمام الوادعي مقبل بن هادي بإنشاء بذرة سلفية في اليمن، عادت هذه البذرة ثمارا يانعة، ثمارها يانعة انتشرت في أرجاء اليمن بل في أرجاء المعمورة. مع ذلك يحيك لها بعض الناس لأجل إسقاط دماج. فتنة وصلت حتى للطعن في الشيخ العلامة شيخ السلفيين في هذا الزمان، وهو الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، مما يؤكد أنها فتنة. فتنة نجد في مواقع تنتسب إلى بعض أطراف الفتنة الذين وقعوا في الفتنة تنتهك فيها أعراض السلفيين، ويبحث عن أخطائهم وزلاتهم، ويفرحون بالرد على أهل السنة والطعن فيهم وفي نياتهم. ومع أن موقفي أنا واضح، فالشيخ يحيى الحجوري سلفي، والشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد الله بن مرعي كلاهما سلفيان أيضا، الشيخ الوصابي سلفي، والشيخ عبيد الجابري العلامة الفقيه شيخ من شيوخ السلفية، أحترمهم جميعا، أحترم طلاب العلم في دماج، أحترم طلاب العلم في اليمن، الشيخ محمد الإمام، الشيخ عبد العزيز البرعي، الشيخ الذماري وغيرهم جميعا من السلفيين الثابتين على المنهج السلفي، كلهم أحترمهم. والخطأ يرد من هذا أو من ذاك كائنا من كان. ولا أخوض في الفتنة، بل أرجو الله أن يصلح قلوبهم وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى. مع ذلك ما سلمت، واستغل بعض الحدادية المصرحين من المغاربة وبعضهم في الأردن وبعضهم في مصر، استغلوا في هذا الموقع أن ينشروا الطعن في وفي غيري، فتنة تجعل من سليم الهلالي الفاسق الفاجر الضال المنحرف شيخا من شيوخ السلفية عند بعض طرفي النزاع. إن كان بعض الإخوة ينتقدون علي أو على غيري أني أدافع عن الشيخ عبيد أو عن الشيخ عبد العزيز الشيخ الوصابي أو غيرهم من المشايخ السلفيين، ونحن نعلم أننا كلنا له خطأ، ليس أحد معصوما، والخطأ يرد كائنا من أي شخص كائنا من كان. مع ذلك هؤلاء الذين ينتقدون علينا الكلام في دفاعنا عن الشيخ عبيد والشيخ الوصابي وغيرهم وغيرهما من المشايخ، هم في الوقت نفسه يدافعون عن رجل ثبت تعامله مع إحياء التراث، وثبت سرقته لأموال المسلمين، وثبت فسقه وفجوره، لكنهم ما تعنوا البحث عن الأدلة، فقط بعضهم همه التهييج والتلبيس على الناس، وإلا الأدلة واضحة، والرجل يكذب كذبا صريحا، ورجل المتلاعب، والمشايخ عرفوه، الشيخ ربيع يعرفه، الشيخ محمد بن هادي يعرفه، الشيخ يحيى الحجوري لا يعرفه، لا يعرف سليما الهلالي ولا الشيخ عبد الحميد ولا غيره، الذين في اليمن فأكثرهم لا يعرفون من هو سليم الهلالي. طير طار عليهم وزعم أنه معهم فاغتروا به، وهو رجل خبيث ماكر. سبحان الله، رجل منهمك في أموال السرقة في أموال المسلمين، رجل ما أعلن براءته من إحياء التراث وأنه كان مجرما يأخذ منهم الأموال، ما اعترف بذلك ولا يعترف لأنه كذاب فاسق، مع ذلك يصدقونه ويحلف لهم الأيمان المغلظة الكاذبة ولا يتحققون من شأنه. ومن تمام الفتنة أن سليما الهلالي له شريط في الرد علي في البداية، في الشريط نفسه يعترف أنه أخذ أموال، وفي نفس الشريط في أوله يقول إنه لم يأخذ، في نفس الشريط التناقض والكذب والدليل على كذبه، مع ذلك كأنهم لا يعقلون هؤلاء الشباب الذين يدافعون عن سليم مع سماعهم للشريط. فأنا أدعوهم إلى أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا المبتدعة وأهل الفسق والفجور ممن يتلبسون بالباس السلفية كسليم الهلالي. يعني هم يستغربون، ومنهم شيخ الفاضل يحيى الحجوري يستغربون كيف أن المشايخ لم يعرفوا أخطاء وخطر الشيخ عبد الرحمن بن مرعي وعبد الله بن مرعي، وهو قد عرف ذلك. نحن نقول للشيخ يحيى وغيره نفس الكلام، هذا موجه إليكم، كيف إلى الآن لا تعرفون خطر سليم الهلالي وفتحتم له دماج وفتحتم له في عدن، وذهب بعض الشباب السلفيين من اليمنيين معه للإفساد في كينيا، إفساد الناس بسليم الهلالي وأمم الهلالي، وهو من أوضح الأحوال، والمشايخ في المدينة وفي مكة عرفوه قبلكم بسنين وخالطوه وعرفوا دخائله، مع ذلك ما صدقتم، فلا بد أن تعذروا غيركم إذا لم يقبلوا منكم حكمكم على الشيخ عبد الرحمن بن مرعي والله عبد الله بن مرعي. فالمسألة مسألة دليل، إذا لم يكن استبان لنا الأمر في شخص يظهر السلفية ويحارب بالجمعيات ويحارب أهل البدع يوافقنا في منهجنا، ولكنكم تقولون إنكم يظهر عندكم أدلة أنهم عندهم حزب وعندهم كذا وعندهم كيس، نحن نقول لكم سليم الهلالي واضح كالشمس ومع ذلك لا ترون حاله. هل تريدون أن يعني نضيع أوقاتنا حتى نفهمكم ما هو سليم الهلالي؟ وهو واضح، اجمعوا أنتم كلامه واسمعوه بتجرد، واسمعوا أشرطته، تروا خبث الرجل ومكره وخواءه، لا علم عنده ولا تقوى، ومؤلفاته، سارق كبير، وإلى اليوم وهو يسرق، وإلى هذه اللحظة وهو يسرق في كتب الناس. ارجعوا، أنا بينت لكم بالأدلة سرقته للكتب، ومع ذلك لا يهمكم شيء في شأن سليم الهلالي. لماذا؟ وخطره أعظم لأنه عالمي. فالمسألة مسألة يا إخوان تعامل شرعي مع الفتنة. فنحن نقول مشايخ اليمن سلفيون، السلفيون عندنا سلفيون كلهم المعروفون بالسلفية، نذكرهم بخير، ولا نقول إن طرفا نؤيده على طرف، لا، نحن مع الحق مع الدليل. إن أخطأ فلان خطأنا، إن أصاب فلان صوبنا، فنحن مع الحق، نحبهم حبا في السنة ونخطئهم اتباعا للدليل. هذه مسألة الدين. أنا لن أحابي الشيخ يحيى، ولن أحابي الشيخ عبد الرحمن، ولن أحابي الشيخ الوصابي، ولن أحابي الشيخ عبيد، ولن أحابي الشيخ ربيع. أنا مع الحق ومع الدليل، أحترمكم وأحبكم، وقد جلست الشيخ عبد الرحمن بن مرعي وجلست الشيخ يحيى فترات قصيرة في الحج، ورأيت منهم الخير ونصرة السنة. إن خفي علي شيء فأمره إلى الله، هذا أو هذا، ولا أميل إلى طرف، أميل إلى الحق، إلى الدليل، إلى البرهان. وسليم الهلالي أمر واضح، حذرتكم منه مرارا وتكرارا، وأشرطته واضحة الفساد، وتستطيعوا بأنفسكم أن تستمعوا وتعرفوا حقيقته ولا تغتروا به. فانتبهوا لهذا رعاكم الله، وأسأل أن يجمع قلوب المسلمين على طاعته. وأنا أقول لجميع الإخوة في العالم، لا تدخلوا في هذه الفتنة، انشغلوا بطلب العلم والدعوة السلفية والثبات على السنة، وعندكم كبيركم في العالم الشيخ ربيع، ارجعوا إليه. الشيخ يحيى الحجوري عالم سلفي لكن ليس هو كبير السلفيين، والشيخ محمد الوصابي ليس كبير السلفيين، كبير السلفيين الشيخ ربيع المدخلي، ثم بعده يأتي في المنزلة والعلم والمعرفة بالمنهج السلفي الشيخ عبيد الجابري والشيخ زيد المدخلي، وبعدهم المشايخ على مراتب. أما أن يوضع رأس الشيخ ربيع برأسه الشيخ الوصابي أو الشيخ يحيى الحجوري أو الشيخ عبد الله المرعي، هذا خطأ، ولا يدعيه أحد إلا بعض الشباب المتعصبين المتحزبين أو الذين فتنوا ممن طاشت عقولهم. الشيخ يحيى نحترمه ونحبه وله منزلته، الشيخ عبد الرحمن نحبه ونحترمه وله منزلته، الشيخ يحيى، الشيخ محمد الوصابي له منزلته ونحبه ونحترمه ونخطئه فيما أخطأ فيه، حاله كحال غيره. هذا موقفي اللي أنا ثابت عليه، لا أميل إلى طرف دون طرف. جميعا أريدكم أن تكونوا يدا واحدة على الحق والهدى. وهذه الأمور التي فيها مدخل للشيطان تنفى، لكن الواضح مثل سليم الهلالي الذي هو معروف بالسرقة مالا وكتبا مع وضوح الأدلة واعترافه بنفسه، لا يحق شرعا أن يسكت عنه، والله تعالى لا أعلم. يقول السائل: رجل له مال من تجارة المخدرات، وبعد توبته يسأل هل يجوز حرق هذا المال، وهل هناك حل آخر للتخلص من هذا المال؟ الجواب: المال مال الله، ليس مالك لتحرقه، فما أخذته من كسب محرم مع علمك بأنه حرام تخلص منه بأن تتصدق به على الفقراء والمساكين، أو في بناء عمل الطرق والمشاريع التي فيها مصلحة عامة للمسلمين، أما حرق المال فهذا حرام، والله أعلم. يقول السائل: ما هي الطريقة السلفية في معاملة بعض السلفيين ممن ينتشر فيهم صفة الكذب؟ الكذاب فاسق، وإذا كان شخص ينتمي إلى السلفية ويكذب، إما أن يكذب لأجل مصلحته الشخصية، يعني ككذب بقية الفساق فهذا فاسق ولا يخرج بذلك عن السلفية. أما إذا كان يكذب لنصرة قوله، يعني أنه مثلا يختار قولا فيكذب ويتحرى الكذب ويتكرر منه ذلك تدينا ليس لنصرة رأيه كشخص أو لأجل مصلحة نفسية، لا، يرى أن هذا تقربا إلى الله وأن فيه نصرة للدين بالكذب، فهو مبتدع يخرج بذلك عن السلفية. فالكذب إذا كان قربة مع علمه بأنه كذب هذا بدعة، وأما الكذب معصية وفسق فهذا فسق ومعصية يستتاب ويبين له أن هذا فسق، وإذا كان ما تاب يهجر هجر الفاسقين على القدر الذي به يترك الكذب. فإن لم يترك الكذب وكان مريضا به فهذا إن لم ينفع فيه هجر فاحذروا منه وحذروا منه، مع عدم هجره إذا كان لا يستفيد بل يتضرر من الهجر، لكن مع الحذر والحرص على أن لا يصدق. فتحذر الناس، هل يكره أم يحرم إذا كان بعض الناس مريض بالكذب لا يصبر عن الكذب؟ فمثل هذا يبين للناس مرضه، والأولى أن لا يجالس من هذا حاله، والله أعلم. يقول السائل إنه بحاجة باسة، نعم، يعني يسأل عن برنامج من برامج الكمبيوتر يريد أن يوقع على قبول العقد مع نية الرفض للبنود المخالفة للشريعة، علما بأن كثيرا من أمور الدنيا في هذا العصر تعتمد على تلك البرامج. توقيع العقد بنية الرفض للبنود المخالفة للشريعة ما تحتاج إلى هذه النية، لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فالعقود هذه إن وافقت عليها بمعنى توافق موافق الشريعة، لكن تلتزم بما أقرته الشريعة من حقوق، فأنت تلتزم بالشريعة في هذه العقود، وإذا كنت محتاجا إليه لا بأس أن تشتري وتوافق عليه، مع أن كل شرط باطل ترفضه، لكن إن كان له حق يجب أن تؤديه، والله أعلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اشترط أهلها، أهل بريرة، علي أن يكون ولاء لهم، مع أن عائشة رضي الله عنها هي التي دفعت المكاتبة، فقال اشترطي لهم، فإن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فلا بأس أن توقع هذا العقد مع عدم تطبيق الشروط المحرمة المنكرة، ففي ذلك متابعة قانونية وإلزام بها، فلا يجوز أن تلتزم بالشر ولا أن توقع نفسك في حبائله، والله أعلم. يقول السائل هل يجب على المرأة أثناء سجود التلاوة أن تلبس لباس الصلاة وأن تستقبل القبلة؟ الجواب ينبغي على المرأة ويستحب إذا سجدت التلاوة أن تستتر كستارها أثناء الصلاة وأن تستقبل القبلة، لكن ليس هذا من شروط صحتها، ليس من شروط صحة سجدة التلاوة لباس المرأة الصلاة، لباس الصلاة أو استقبال القبلة، لكنه مستحب والله أعلم. يقول السائل ما معنى نهى عن اختناث الأسقية؟ اختناث الأسقية هو حسب ما أتذكر أن يشرب من ثلمة القدح، ثلمة القدح، فهذه الأماكن لا يجوز أن يشرب منها، يعني القطعة المنكسرة من الإناء، أحيانا من رأس الإناء مثلا كأس زجاج انكسر جزء منها وكأس بلاستيك سور من الطرف، فلا تشرب من المكان الذي انكسر من الإناء، من الإناء. كذلك يدخل فيه الشرب من أفواه القرب، يعني إذا كان هناك إناء فيه ماء أو عصير مشترك، يعني أنه يسع أكثر من شربة واحدة، كما هو الحال في الجك الذي يوضع فيه الماء أو العصير ويصب للناس فيه بالكاسات، فلا تشرب من فمه. فهذا هو المراد بالأباريق والجالونات، وكذلك من الأماكن التي تكون منكسرة في جوانب التي هي ثلمة القدح داخل فيه، والله أعلم. يقول السائل: أو سائلة تقول: امرأة تسأل: هل يجوز لها إقامة وليمة بعد خروجها من العدة؟ العدة إما أن تكون عدة مطلقة، وإما عدة وفاة. فعدة الوفاة لماذا تعمل وليمة؟ فرح بزوجها أم صدق عليه؟ وكلاهما لم يرد عن السلف ولم يرد فيه دليل، لذلك لا تعمل ولائم بعد الخروج من العدة. ولو من الطلاق لا تفعل هذا، لكن لو أنا بعد تزوجها قاتل ذلك عادة بين الناس، والله أعلم. وبهذا القدر، نعم، السؤال الأخير: عندنا في مصر تعديلات دستورية بشأن مدة الرئاسة وأمور كهذه، أفتى طلبة العلم عندنا بعدم جواز المشاركة، ولامنا بعض السلفيين بأن هذه نازلة، وكان لابد من سؤال العلماء، فهل من نصح؟ الجواب: تصوتون على ماذا؟ على دستور يخالف شريعة الله أنكم تريدون تعديله ويتضمن ذلك موافقتكم على بقيته؟ هذا لا يجوز. وفي الحقيقة المشاركة في الأمور المحرمة كالانتخابات والبرلمانات والأمور التي تدخل تحت الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، وهذه من فتن العصر، فلا يصوت على تعديل الدستور ولا على دستور جديد. وقد سألت شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله عن ذلك، فأجاب بنحو مما قلت، وقال: إن كان للسلفيين صوت فليطالبوا بتحكيم شريعة الله، بإصلاح أن يكون الدستور هو القرآن والسنة، هذا هو الذي يطالب به المسلمون، الذي يطالب به السلفيون، أن يكون الدستور كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الدخول في هذه الفتن وفي هذه الأمور العصرية التي لا تعود بطائل إلى المسلمين، فلا يشارك فيها، لا يشارك في تعديل الدستور. وبعض الإخوة قال إنه يخاف أن يكون بعد ذلك مفسدة من أن يعمل دستور جديد يقوم به علمانيون، والذي قام بالدستور هذا من هم؟ هل هم علماء؟ هل علماء سنيون؟ ما قام به علماء سنيون، وإن كان بعضهم شارك فيه. فهذا الدستور الجديد أو القديم لا يعنينا في قليل ولا كثير، لأن هذا حبر على ورق، الواقع هو أنه يحكم بغير شرع الله. فنحن الحكام أن يحكموا بشريعة الله، ولا ندخل معهم ما ذلك التي نهم، بل ندعو الله أن يصلحهم وأن يوفقهم وننتطيع، ولا ندخل معهم في ما دخلوا فيه من هذا الفساد. فلا يجوز شك السلفيون في هذه الاستفتاءات، هي على الوشغفيت للسرير دعوة الحيل ومنهجادة من أهل العلم وإشغالهم بما ينفعهم وتحذيرهم من الفتن، هذا هو واجب في كل من مصر سبيل الخصوص. وأسأل الله في الختام أن يطفئ الفتنة في ليبيا وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يكفيهم شر كل ذي شر، وأن يحفظ إخواننا السلفيين، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن ينصرهم على أعداء الدين، وأن يكفيهم شر ومكر الأعداء الذين يمكرون بليبيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.